نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة، وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مثال آخر من الأمثلة التي يسوقها الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في بيان محاسن الدين الإسلامي. وعرفنا أن طريقته رحمه الله تعالى في هذا المؤلف المختصر أن يذكر الأمثلة الجوامع، والمثال الواحد يندرج تحته تفاصيل كثيرة جدا واسعة يجدها طالبها في مظانها من كتب أهل العلم. وعرفنا أن هذه الطريقة نافعة جدا لطالب العلم أن يوقف على الجوامع والكليات في هذا الباب، والتي ترده إلى التفاصيل وترشده إليها وتهديه أيضا عند إرادته بيان محاسن هذا الدين العظيم. ذكر في هذا المثال التاسع ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الحقوق التي بين العباد. ومن يتأمل هذه الحقوق يجد أنها عظيمة، وفي الوقت نفسه دالة على عظمة هذا الدين وحسنه وكماله، وأنه يهدي إلى كل خير ويحقق بين العباد المصالح ويدرى عنهم الشرور. وهي حقوق كثيرة جدا جاء بها الشرع الحكيم، وجاءت مفصلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كحقوق الوالدين مثلا، وحقوق الأولاد، وحقوق القرابة عموما، وحقوق الجيران، وحقوق الزوجين كل واحد منهما تجاه الآخر، إلى غير ذلك من الحقوق الكثيرة التي جاء تفصيلها وتبيينها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الآيات الجوامع في ذكر الحقوق قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه عشرة. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمثلها أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والآية التي قبلها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وما بعدها من آيات، هذه كلها في الحقوق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم. هذه كلها حقوق، كلها حقوق جاء تفصيلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلها أيضا الآيات التي في أواخر سورة الأنعام مبدوءة بقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والآية التي بعدها: ولا تقربوا مال اليتيم. هذه كلها حقوق جاءت مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والسنة فيها الشيء الكثير من بيان هذه الحقوق. فهذه الحقوق المفصلة: حق الوالدين، الله أوصى الأولاد بوالديهم وأبويهم، قال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه. وبالمقابل أيضا قال للأبوين: يوصيكم الله في أولادكم. فوصى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. فهذه الحقوق العظيمة التي جاءت مفصلة في كتاب الله، من يتأملها يجد أنها دالة على عظمة هذا الدين، على عظمة هذا الدين وحسنه وكماله، وأنه دين صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم. وهذه الحقوق مثل ما قال الشيخ تستحسنها الفطر والعقول الزاكية. وكثير من الكفار دخلوا في الإسلام بسبب وقوفهم على هذه الحقوق التي يدعو إليها الإسلام، فاستحسنتها عقولهم وجدوها متوائمة للفطر السليمة فاعتنقوا هذا الدين. فمن طرق الدعوة لدين الإسلام أن تبرز هذه الحقوق العظيمة التي دعا إليها الإسلام: حق الأبوين، حق الأولاد، حق الجيران، حق القرابة، إلى غير ذلك من الحقوق العظيمة. نعم. قال: وكلما تفكرت فيها رأيت. نعم، عفوا. وقول الشيخ: بحسب حال صاحب الحق ومرتبته، لأن هذه الحقوق متفاوتة بحسب حال صاحب الحق. فهناك حق للأبوين هو أعظمها، هو أعظمها. من أحق الناس؟ قال: أمك. من أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال: صحابتي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فبحسب المرتبة يكون الحق يعظم، بحسب المرتبة ومكانة صاحب الحق يعظم الحق أو يقل بحسب مرتبته. نعم. قال: وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. وهذا حق، يعني من يتأمل في هذه الحقوق، تأمل في هذه الحقوق يجد أن فيها من الخير وزوال الشر ووجود المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة وتحقق المصالح، الشيء الكثير مما يدل على حسن هذا الدين وكماله. ويشهد لهذه الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام، أنها كفيلة بسعادة الدارين. نعم. وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح، حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر. جالبة كذا في النسخة التي معي وأيضا التي معكم، راجعت أيضا بعض النسخ المطبوعة، لكنني أظن أنها جابرة، جابرة للخواطر، يعني فيها جبر للخواطر ومزيلة للبغض، تجبر الخواطر. وراجعت يعني مواضع من كتب الشيخ رحمه الله مواضع عديدة طبعا من خلال الموسوعات الإلكترونية، وجدته يستعمل كثيرا في كتبه هذا الأسلوب، جبر الخواطر تجبر الخواطر، وهو الأوفق للسياق الله أعلم، فأقول لعلها جابرة للخواطر. نعم، جابرة للخواطر مزيلة للبغضاء والشحناء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. نعم، يقول من يرى ويتأمل في هذه الحقوق يجد أنها تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وهذا من كمال هذه الشريعة وعظمتها، فمع الزمان والمكان والأحوال والعرف. ولهذا مثلا بر الوالدين، الله جل وعلا قال وبالوالدين إحسانا، أطلق جل وعلا أطلق هذا الإحسان للوالدين ليكون كما قال أهل العلم متناولا كل إحسان يتيسر للعبد قوليا كان أو فعليا، فيجمع هذا كل صور الإحسان المتهيئة للعبد المتيسر له القيام بها، لا يقف عند حد منها، كل ما تيسر له من الإحسان يبذله، والأجر على قدر ما يقدم من الإحسان لأبويه وما يبذله لهما من إحسان. وتراها محصلة للمصالح، حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، فهذه الحقوق التي جاءت في الشرع تحقق مصالح العباد، تحقق الالتئام، التعاون، الألفة، المحبة، تحقق البيوت الآمنة المطمئنة، تحقق عيش السعادة والرخاء، ويعتبر في هذا المقام بحال من لا دين عندهم، كيف تتفكك بيوتهم وكيف تتقطع الأواصر، حتى إن جميع هذه الحقوق لا تعرف بل مهدرة لا يعرف عنها شيء، فضلا عن أن يكون قائما بها أو ويعيش كثير من يعني تعيش كثير من بيوتات العالم التي تفقد هذا الدين العظيم، تعيش حالة يرثى لها من النكد والضياع والتفكك. ولهذا إذا أكرم الله العبد بالبيت المسلم القائم على آداب الإسلام وحقوق الدين يحمد الله على هذه النعمة، هي من أكبر النعم وأعظم المنن أن يرزقك الله سبحانه وتعالى البيت المطمئن القائم كل أفراده على أداء هذه الحقوق ومجاهدة النفس على تكميلها، فهذه من أعظم النعم وأكبر المنن التي يكرم الله سبحانه وتعالى عبده بها. وإلا كثير من بيوت العالم تعيش مآسي خطيرة جدا في تفكك البيوت ونكد الأسر وسوء العلاقات وتقطع الأواصر والعداوات إلى غير ذلك، لكن الإسلام يهذب ويربي ويوجد الطمأنينة ويوجد القرار والسعادة والراحة والألفة والتعاون وأداء الحقوق تعبدا لله وتقربا له سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته، وأيضا خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله وهذه الجمل التي ذكر يعني في الحقوق تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها، من ينظر مثلا كتب الآداب، عندك مثلا كتاب الأدب المفرد للبخاري تجد فيه تفصيل واسع جدا للحقوق بدءا بأعظمها، أول ما بدأ به بر الوالدين الذي هو أعظم هذه الحقوق، والشيخ أيضا بدأ به رحمه الله تعالى عندما عدد هذه الحقوق، وبه أيضا يبدأ في القرآن بعد أعظم الحقوق الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. المثال العاشر ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت، وكيفية توزيع المال على الورثة. وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فوضعه الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهاد. يقول الشيخ في هذا المثال الذي هو العاشر من هذه الأمثلة: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات الذي هو الميراث، والله عز وجل تولى قسم ذلك في آيات من القرآن في سورة النساء، أولاها قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى تمامها. ثم الآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ثم الآية الأخيرة من سورة النساء. فتولى الله سبحانه وتعالى قسمة الميراث، وفي أثناء أو في نعم في أثناء هذه الآيات قال الله سبحانه وتعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وإنما الخبير العليم الحكيم بعباده سبحانه وتعالى ومصالحهم والمنافع التي بينهم وقربها وضعفها والمكانة والمنزلة هو أعلم، أعلم بهم سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. فتولى هذه القسمة جل وعلا بنفسه. ومن يتأمل هذه القسمة يجد أن فيها العدل وفيها مراعاة الحقوق، فيها اعتبار القرابة بحسب أهميتها ومكانتها ومنفعتها. فهذا الميراث من الشواهد والدلائل العظيمة على كمال هذه الشريعة. والله عز وجل قسم الحقوق بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه. دعك من العقول الفاسدة أو المنحرفة أو المعادية، ذاك منها، لكن العقول الصحيحة تشهد أن هذه القسمة عظيمة وعادلة، كيف لا وهي قسمة الرب العظيم الحليم العليم الخبير سبحانه وتعالى. ثم تأمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى في توضيح هذا الأمر وتأكيده، يقول: لو وكل الأمر إلى آراء الناس، لو وكل الأمر إلى آراء الناس، كل رأيه في قسمة الميراث، كم سيحصل في البيوتات من المآسي، كم سيحصل من نكد، كم سيحصل من الخصومات. اعتبر ذلك عندما يتجاوز بعض الآباء حدود ما أذن له شرعا فيجعل نصيبا بغير عدل لبعض ولده، كم ينشأ من خصومات وعداوات وشرور على هذا المال الذي خلفه وتركه والدهم، تنشأ عداوات تبقى في الأولاد وأولاد أولادهم إلى ما شاء الله عند قليل من المال، وهذا موجود وكثير جدا. لكن هذه القسمة كفلت للناس انتظام مصالحهم ووصول كل حق لصاحبه، قسمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. و لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى، ما يشبه الفوضى. ومن ينظر في أحوال الناس المسلمين منهم وغير المسلمين، أعني بالمسلمين من يفرط ويقصر في هذا الجانب ويهمل هذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى وحدها لعباده، تلك حدود الله، فمن يتعدى هذه الحدود يضر بنفسه ويضر أيضا بورثته وأولاده وأهل بيته، مضرة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما غير المسلمين فلا إله إلا الله، كم من الأمور التي يعجب لها المرء، غاية العجب كيف وصلت عقولهم إلى تلك الدركات في أمور الميراث والورث، شيء عجب. ولو حدث ببعض ذلك لا استغرب الإنسان ولم يظن أن ذا عقل يحصل من ذلك، يوجد في زماننا هذا من كبار الأثرياء من جعل ميراثه كله لكلبه الأليف، وله أولاد، له زوجة، له ما يجعل لهم من شيء، وإنما لكلبه الأليف. ولهذا يتحدثون عن بعض الكلاب أنها ثرية جدا بالميراث، ثرية، وتحدثون أغنى كلب في العالم، أغنى كلب في العالم، ويذكرون عنده بالملايين يملك، وأشياء عجب، أشياء عجب، غرائب في الدنيا وعجائب. ولو يتتبع المتتبع في هذه الأمور يحمد الله على العافية وعلى النعمة العظيمة التي الله عز وجل أكرمنا وهدانا بها لهذا الدين الإسلامي، ومن علينا بهذا الدين العظيم. وإلا غرائب وعجائب في العالم كلها في هذه القضية، لكن رب العالمين قسم بين العباد القسمة العادلة الحكيمة التي تحقق للعباد المصالح وتدرى عنهم الشرور. نعم. قال: وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث، لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. هذا أيضا بيان يتعلق في هذا الأمر، الوصية إذا كان الإنسان لديه مال وعنده خير فأحب أن يوصي بما ينفعه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: جعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث. الوارث لا وصية، لا وصية لوارث. قد يحتال الإنسان فيجعل مثلا لواحد من الأبناء وصية بثلث المال فيميز عن، فلا وصية لوارث. لكن إن أراد أن يوصي ببناء مسجد أو دور أيتام أو كفالة أرامل أو غير ذلك من مجالات البر والخير له ذلك، لكن في حدود الثلث فأقل. وسعد بن أبي وقاص في قصة المعروفة وفي الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بكل مال قال لا، قال النصف قال لا، قال الثلث قال الثلث، والثلث كثير، قال الثلث والثلث كثير. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن غض عن الثلث، يعني نقص عن الثلث إلى الربع فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، فإن غض عن نزل عن الثلث فهو أولى، لأنه قال والثلث كثير، أذن بالثلث لكن قال والثلث كثير. يقول ابن عباس: إن غض يعني نزل عن الثلث إلى الربع أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم علّن ذلك، قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلو أن إنسان عنده أموال وعند موت أوصى بها في مسجد كلها، أو مثلا كفالة أيتام وترك أولاده فقراء بعده، ما أحسن إليهم. انتذرهم أغنياء خير من أن انتذرهم عالة فقراء محتاجين يتكففون الناس يسألون الناس أعطوهم أو ومنعوهم. قال لئلا تصير الأموال التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصروا العقول، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. فيقول لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قيام الناس ملعبة يتلاعب بها قاصروا العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا، عند انتقالهم من الدنيا يعني عند مرض الموت وعندما يشعر الدنو الأجل يتلاعب بها، يحرم هذا يغضب على هذا مثلا لأتفه الأمور فلا يجعل له نصيبا إلى غير ذلك، يتلاعب بها قاصروا العقول عند انتقالهم من الدنيا. أما حالهم في حال صحة الأجسام والعقول فيما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا، فيما يضرهم غالبا. لكن عند مرض، عندما يشعر الإنسان أنه في مرض وفي موت وكذا ومودع للدنيا، قد يوصي مثلا بكل ماله، أو مثلا يحرم بعض ورثته أو غير ذلك، لكن ما دام صحيح معافى يبقي المال. ولهذا من اللطائف التي فيها عظة وعبرة يذكرها أحد الأشخاص أنه مرة ذهب إلى أحد الأثرياء وكان مريضا وحالة مرضية في المستشفى شديدة، فعرض عليه بناء مسجد، قال عندي هذا المسجد كاملا أنا أبنيه، أعد لي خرائطه وأموره وتفاصيله وهذا عندي. فلما أنهى إعداده كاملا ذهب إليه، وجد أنه تعافى وخرج إلى بيته، فذهب إليه قال والله عندنا التزامات وعندنا أمور كثيرة وعندنا مصالح وما نستطيع. فهذا شاهد الكلام الشيخ يعني فيما يخشونه من الفقر والإفلاس، يعني حال الصحة مانع لهم من صرفه، لكن عند الموت يحصل صرف، وأحيانا يكون صرف فيها تضيع لحقوق لازمة مثل حقوق الورثة الحقوق الواجبة ونحو ذلك. نعم. قال المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم، وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا. هذا أيضا مثال آخر، وهو مثال عظيم من الأمثلة التي تدل على كمال هذه الشريعة العظيمة وعظمها، وأنها متكفلة بمصالح العباد ودرء الشرور والمفاسد عنهم، ألا وهو ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. فالقتل له حد، الزنا له حد، السرقة لا حد، القذف له حد، وهكذا. وتجد هذه الحدود متنوعة بحسب نوع الجريمة، وحجمها. وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل بالدين والدنيا. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. من الناس من تزعه الموعظة والتخويف بالله والتذكير بالله، ومنهم من لا يزع إلا الحدود. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، في حياة الناس. فأيضا مثل الجلد جلد الزاني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى ترتدع الناس ويخافون ويدركون خطورة هذا الأمر وأن فاعله يستحق هذه العقوبة، قطع يد السارق وهكذا غيره من الحدود والتي جاءت بها الشريعة. هذه كلها بحسب الجرائم متنوعة، فهي ترفع عن الناس الظلم وتقطع دابر الجريمة وتجعل الهيبة والمكانة للناس وحقوقهم وأعراضهم وأموالهم وغير ذلك، فيها صيانة للناس، صيانة عظيمة جدا. وإذا ضيعت هذه الحدود يختل النظام ويختل أمر الدين والدنيا. فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات. قال: وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة، شدة وضعفا. نعم. المثال الثاني عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والسفيه، وكالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. هذا أيضا مثال عظيم من الأمثلة الدالة على حسن هذه الشريعة، ألا وهو ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله، ماله الذي هو ملك له يحجر عليه أن يتصرف فيه مع أنه ماله، الأصل أن له مطلق التصرف في ماله، لكن تأتي حالات جاءت الشريعة فيها بالحجر عليه في ماله. يقول الشيخ: إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره. ولهذا ذكر العلماء أن الحجر نوعان، نوع يكون مضر بصاحب المال نفسه، يكون تصرفه في مضر عليه هو، مثل السفيه والصغير والمجنون. هؤلاء لو لم يحجر عليه وأعطي مطلق التصرف في المال يتصرف سيكون مضر عليه وسيضيع ماله عن قريب ويذهب ماله، لأنه لا يحسن التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فنهى سبحانه، هذا حجر، نهى أن يعطى السفيه مع أنه ماله، لكنها أن يعطى هذا المال حتى يزول عنه السفه وحتى يصبح راشدا يحسن التصرف في المال. ومثله المجنون إذا كان جاءه مال بميراث أو نحو ذلك ما يعطى، لو وضع فيه مال في يد مجنون ماذا سيصنع فيه؟ أو طفل صغير وضع قل هذا المال لك ورثته، وضع في يده المال فلا يوضع في يده، يحجر عليه، يقول مالي هذا حقي أنا ورثته ما يعطى إياه يمنع. هكذا جاءت الشريعة لأن فيه مضرة عليه، والحجر هنا من أجل مصلحته هو، هذا نوع من الحجر. والنوع الثاني إذا كان تصرف في ماله في مضرة على غيره، الشيخ مثل له بقوله والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه، هذا مثال للنوع الآخر، الحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. فإذا كان في غرماء ولهم حقوق وجاء وقت سداد هذه الحقوق وهو ممتنع وعنده أموال، يحجر عليه أن يتصرف في ماله من أجل حظ غيره، من أجل حظ غيره حتى يعيد هذه الحقوق لأهلها. فالحجر الذي جاءت به الشريعة نوعان، حجر لأجل مصلحة صاحب المال نفسه، وحجر لأجل حظ غيره، لأجل حظ غيره. والشيخ مثل لهذا وهذا وقال وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشاد العباد أن يسعوا في كل تصرفات نافعة غير ضارة. نعم. المثال الثالث عشر، ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب، وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات، فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة. هذا أيضا مثال عظيم جدا من الأمثلة الدالة على حسن هذه الشريعة وكمالها ووفائها بكل خير وتحقيقها المصالح العظيمة الوافية التامة للعباد، وذلك ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق، مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، يتوثق بها أهل الحقوق أي بما يكفل لهم حفظ حقوقهم وعدم ضياعها. والوثائق أنواع، أشار الشيخ رحمه الله إلى ذلك، منها الشهادات، من الشهادات، فالشهادة هذه توثق الحقوق. أحيانا لا يكون الأمر جحود للحق، بل أحيانا يكون نسيان، شخص مثلا يقترض من آخر مالا ثم ينسى، أصلا ليس جحدا وإنما ينسى، وربما يقول والله ما أذكرني أخذت منك ولا أنك أقرضت، ينسى فعلا، لكن إذا جاء فلان قال أنا أشهد أن أقرضك، وقال الثاني أنا أشهد، هذا حفظ له حقه. فالشهادات وثائق تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد وتقطع مثل هذا يزول الارتياب ونحو ذلك، هذه كلها تنتهي بهذه الوثائق. من الوثائق أيضا الرهن، الرهن عندما مثلا يستدين مثلا شخص شيئا من المال أو شيء من المتاع من آخر فيطلبه بما يضمن له حقا، فيرهن عنده شيء عين، أثمن من الذي أعطاه درعا أو مثلا شيئا من المتاع الثمين عنده، يقول هذا رهن، إن لم أعد لك في الوقت المحدد استوفي من هذه العين التي هي رهن، هذه وثيقة. فيطمئن صاحب الحق بوثيقة تحفظ له حقه. فالرهن توثقة الدين بما يمكن استيفاؤه منها، من بعين يمكن استيفاؤه منها. ومن الوثائق أيضا الضمان، من الوثائق الضمان، مثلا يريد أن يقترض، قل له نعم أنا أقرضك لكن أريد شيء أضمن، قال فلان يأتي لك بفلان يضمني مثلا. فالضمان هذا من الوثائق، من الوثائق. ومثله أيضا الكفالة. الضمان التزام ما يوجب للغير من حقوق، يضمن شخصا غيره ما يجب عليه من حقوق. والكفالة التزام إحضار من عليه الحق، التزام إحضار من عليه الحق لحق مالي لصاحبه، لصاحب المال، يقول أنا أكفل فلانا أن آتيك به عند يعني وقت الاستيفاء أو مجيء السداد أو نحو ذلك. فهذه كلها وثائق جاءت بها الشريعة، يلجأ إليها إذا تعذر الاستيفاء، هي لا يصار إليها ابتداء، وإنما إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة، رجع إلى الوثيقة التي يستوفي منها. قال ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة، منافع عظيمة جدا تحدث طمأنينة عند الناس وحفظ لحقوقهم وتوسيع دائرة المعاملات بينهم وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات. يقول الشيخ رحمه الله في تأكيد عظم شأن هذه الوثائق، يقول فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، لتعطل القسم الأكبر من المعاملات. إذن هذه الوثائق أحدث الطمأنينة عند الناس في تعاملاتهم. ومضت المعاملات بينهم بهذه الوثائق التي تكفل بإذن الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة، لأنها تضطر إلى لو أراد أن يؤخر أو يسوف أو يمتنع تضطر هذه الوثائق إلى أن يبادر إلى سداد ما عليه. نعم. المثال الرابع عشر ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر، وذلك كالقرض والعارية ونحوهما، فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى، وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا، ومع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. نعم، هذا وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا